خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل لولاه نورا ولم يكن الهدى